قال الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين. نعم نعم. والذي قاله عامة أهل السنة أن للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي، وهذه قد تكون قبله لا يجب أن تكون معه، والقدرة التي يكون بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعل، لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة. نعم لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة، مثل لو واحد قطعت يده ما نعم. ها؟ نقول له يجب عليك أنك تغسلها؟ لا. أخذ الله ما وهب أسقط ما وجب. نعم. قال وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فقد تتقدم الأفعال، وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فأوجب الحج على المستطيع، فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا على من حج، ولم يعاقب أحد على ترك الحج، وهذا خلاف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. الشخص أحسن الله عليك قال فوجب الحج على المستطيع، فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا على من حج، وهذا تناقض. الحج ما يجب إلا على من حج، أما من لم يحج لا يجب عليه. تتوفر شروط الوجوب قبل الحج، الإسلام، سلامة الطريق، ونعم توفر الزاد والمزاد، أمن الطريق وتوفر الزاد والمزاد، أي نعم، والبلوغ والعقل. إذا توفرت هذه الشروط يجب بها الحج. أي نعم. وأما يعني تفعيل الحج وأداؤه فبقدرة أخرى. أي نعم. استطاعة أخرى. قال وكذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة، فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتقى. وهذا من يقوله؟ ما يوجب التقوى إلا على من اتقى. هنا لو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى، يعني الفجرة والكفرة ما يستطيعون الإسلام، ما يستطيعون الإسلام والاستقامة؟ بلى يستطيعون. أي نعم. يعني جدل يعني ويرد عليهم. هو يرد عليهم. نعم. أي نعم. قال وهذا معلوم الفساد. نعم. وكذا قوله تعالى فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا، والمراد منه استطاعة الأسباب والآلات. استطاعة الأسباب والآلات. نعم. وكذا ما حكاه سبحانه من قول المنافقين لو استطعنا لخرجنا معكم، وكذبهم في ذلك القول ولو كانوا أرادوا الاستطاعة التي هي حقيقة قدرة الفعل ما كانوا بنفيهم عن أنفسهم كاذبين. أي نعم. وحيث كذب يعني قالوا ما استطعنا، لو استطعنا لخرجنا معكم، يعني على المفهوم الفاسد يعني أننا إذا ما خرجنا أي نعم معناه أننا ما استطعنا وأننا معذورين. أي نعم. قال وحيث كذبهم دل أنهم أرادوا بذلك المرض أو فقد المال على ما بين تعالى بقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى، هم ليسوا ضعفاء ولا مرضى ومع ذلك ادعوا عدم الاستطاعة. إلى أن قال: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. نعم. وكذلك قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. نعم. والمراد استطاعة الآلات والأسباب. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. إيه ما قال على كرسي، قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. قاعد على ويش؟ على الأرض. أي لا، بعض اللي يصلون على الكراسي يستطيعون السجود، ينحرم السجود حيث صلى على الكرسي بس يوم إيمة، يعني ثم يظهر أن صلاته فقدت ركن وهو السجود على الأعضاء السبعة، سجدتين وجلسة بين السجدة كلها أركان، كم فقد من ركن. يوم إيمة بدون عذر يستطيع، يعني كما أقول، نعم كما أقول، كما فهمت أنا، ما يعني شوف اللي يجلس على الكرسي وهو يستطيع السجود يعني ما تصح صلاته. إيه تكبيرة الإحرام ركن، والركوع ركن، والرفع من الركوع ركن، والسجود ركن، والجلسة ركن، والركن إذا تركه سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بترك. كم ترك من ركن؟ أحد الإخوة رأيته يصلي على كرسي فسألته، قلت له: أنت ما تستطيع تسجد؟ قال: بلى ولكن رجلي. شو يعني ما تستطيع بحال؟ قال: لا، إذا مددت رجلي أستطيع. فمعنى هذا أنه في تساهل ينبغي الحذر. قال: وإنما نفى استطاعة الفعل معها. إيه نفى استطاعة الفعل معها، صلي قائم فإن لم تستطع، يعني ما تستطيع صلي قائم، نفى استطاعة الفعل فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال: وأما دليل ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة فقد ذكروا فيها قوله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. والمراد نفي حقيقة القدرة لا نفي الأسباب والآلات. يعني لهم سمع، هذه أسباب، لكن لا يسمعون، يعني على سمعهم غشاوة، على أبصارهم وسمعهم غشاوة، وما كانوا يبصرون، لهم أعين لكن لا يبصرون بها. شوف الفرق، مراد نفي حقيقة القدرة لا نفي الأسباب والآلات. الآلات هنا السمع والبصر، والأسباب هو يسمع ويبصر لكن لا يستجيب، لا يسمع سمع استجابة، ولا يبصر يعني إبصار المتعظ. لأنها كانت ثابتة، الأسباب والآلات ثابتة، عيون وآذان نعم تسمع. نعم. قال: وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله: ولا يطيقون إلا ما كلفهم إن شاء الله تعالى. وكذا قول صاحب موسى: إنك لن تستطيع معي صبرا، وقوله: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. والمراد منه حقيقة قدرة الصبر، لا أسباب الصبر وآلاته. نعم. قال: فإن تلك كانت ثابتة له، ألا ترى أنه عاتبه على ذلك

كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. يروى يعني يروي عطاء عن ابن عباس فيما يذكر في شرح العقيدة للطحاوي الواسطية أن يعني قدريا أو ضال من الضلال سأل ابن عباس وقال: يا ابن عباس، أرأيت من أوردني دار الضلالة وأرأيت من صدني عن الهدى وأوردني دار الضلالة واردة، ألا يكون قد ظلمني؟ فكان جواب ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن كان الهدى هو شيء لك عنده فمنعك يكون قد ظلمك، وإن كان الهدى هو له يؤتيه من يشاء فلا يظلمك، قم فلا تجالسني، أو كما ورد. إن شاء الله أن يهدينا في من هدى، اللهم اهدنا في من هديت. نعم. صلى الله عليك. يعني نعم، أن الإرادة أولا تكون إرادة الله سبحانه وتعالى، إرادة الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يريد بحكمة، ما يريد عبث. أيوة. يريد بعلمه يضع الأشياء في موضعها. وهؤلاء الضلال لو علم الله فيهم خيرا لأسلعهم. يبقى سؤال فاسد، هو لماذا يخلق الله الجنة ويخلق لها أهلا، ويخلق الله النار ويخلق لها أهلا؟ نقول هذا السؤال فاسد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كيف الجمع طيب بينها وبين إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فأما من أعطى واتقى. نعم، ويغيرون ما بأنفسهم بفضل الله عز وجل إن كان للخير، وإن كان للشر فبعدل الله. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يعني ربنا عز وجل لا يعذب إلا ما يعني ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، آيات واضحة، فألهمها فجورها وتقواها. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. إنا خلقنا الإنسان من نطفة نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالحجة لله عز وجل على خلقه. نعم. قال: وأمثال هذه الآية في القرآن كثير، يبين أنه سبحانه هدى هذا وأضل هذا. قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نعم، يهدي بفضله ويضل بعدله. نعم، سبحانه وتعالى. قال: وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان إن شاء الله تعالى. وأيضا فقول القائل يرجح بلا مرجح، إن كان لقوله يرجح معنى زائد على الفعل فذاك هو السبب المرجح، وإن لم يكن له معنى زائد كان حال الفاعل قبل وجود الفعل كحاله عند الفعل، ثم الفعل حصل في إحدى الحالتين دون الأخرى بلا مرجح، وهذا مكابرة للعقل. فلما كان أصل قول القدرية فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فلما كان أصل قول القدرية إن فاعل الطاعات وتاركها كلاهما في الإعانة والإقدار سواء امتنع سواء، توقف على سواء. نعم، أحسن الله. قال: فلما كان أصل قول القدرية إن فاعل الطاعات وتاركها كلاهما في الإعانة والإقدار سواء، امتنع على أصلهم أن يكون مع الفعل قدرة تخصه. نعم، وهذه القدرة من الله، مدد من الله. نعم. لأن القدرة التي تخص الفعل لا تكون للتارك. نعم لا تكون للتارك. نعم. وإنما تكون للفاعل. وهي فضل الله. نعم. يؤتيه من يشاء. نعم. ولا تكون القدرة إلا من الله تعالى. نعم. وهم لما رأوا أن القدرة لا بد أن تكون قبل الفعل قالوا لا تكون مع الفعل، لأن القدرة هي التي يكون بها الفعل والترك، وحال وجود الفعل يمتنع الترك، فلهذا قالوا القدرية القدرة لا تكون إلا قبل الفعل. فلهذا قالوا القدرة لا تكون إلا قبل الفعل، وهذا باطل قطعا، فإن وجود الأمر مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتنع، بل لا بد أن يكون جميع ما يتوقف عليه الفعل من الأمور الوجودية موجودا عند الفعل. فنقيض قولهم حق، وهو أن الفعل لا بد أن يكون معه قدرة. معه قدرة. نعم. يصير بها الفعل فعلا. نعم. لكن صار أهل الإثبات هنا حزبين. سيد من أهل الإثبات؟ إثبات قدرة الله عز وجل وقدرة العبد. إثبات قدرة الله وقدرة العبد. قال لكن صار أهل الإثبات هنا حزبين، حزب قالوا لا تكون القدرة إلا معه مع الفعل. نعم. ظنا منهم أن القدرة نوع واحد لا يصلح للضدين، مع أن القدرة نوعين قبل الاستطاعة. نعم. يتعلق بها الخطاب ومع الفعل يفعل بها الشيء، تفعل الصلاة بقدرة. نعم. والخطاب يتعلق بمن سلمت، يعني من كان سالما قبل الفعل. أي نعم. وظنا من بعضهم من بعضهم أن القدرة عرض فلا تبقى زمانين فيمتنع وجودها قبل الفعل. أي نعم. والصواب أن القدرة نوعان كما تقدم. هذا الصواب. نعم. أن القدرة نوعان. نعم. نوع مصحح للفعل يمكن معه الفعل والترك. نعم. وهذه هي التي يتعلق بها الأمر والنهي. نعم. وهذه تحصل للمطيع والعاصي. نعم. وتكون قبل الفعل، وهذه تبقى إلى حين الفعل، إما بنفسها عند من يقول ببقاء الأعراض، وإما بتجدد أمثالها عند من يقول إن الأعراض لا تبقى زمانين. وهذه قد تصلح للضدين، وأمر الله مشروط بهذه الطاقة، فلا يكلف الله من ليس معه هذه الطاقة وضد هذه العجز كما تقدم. أي نعم. والعجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. العاجز لا يكلف. قال وأيضا فالاستطاعة المشروطة في الشرع أخص من الاستطاعة التي يمتنع الفعل مع عدمها، فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون ما يتصور الفعل مع عدمها وإن لم يعجز عنه، فالشارع ييسر على عباده ويريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. والمريض قد يستطيع القيام مع زيادة المرض وتأخر برئه، فهذا في الشرع غير مستطيع. غير مستطيع، وإن كان يستطيع أن يعني يتحمل ويقوم مع زيادة المرض وتأخر برئه، لكن ليس عنده استطاعة يتعلق بها الخطاب الشرعي. نعم. الخطاب الشرعي مشروط بأن تكون هذه الاستطاعة لا يزيد معها المرض ولا يتأخر برء المرض. نعم. قال فهذا في الشرع غير مستطيع لأجل حصول الضرر عليه، وإن كان قد يسمى مستطيعا فالشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل. نعم، بل ينظر إلى لوازم ذلك. ينظر إلى لوازم ذلك. إيش عندك زاي ولا ذال؟ لوازم زاي. إيه؟ قال بل ينظر إلى لوازم ذلك، فإذا كان الفعل ممكنا مع المفسدة الراجحة لم تكن هذه استطاعة شرعية. هذه قاعدة، هذه خاصية العقل عند العقلاء عند أهل السنة. إذا كان الفعل ممكنا مع المفسدة الراجحة لم تكن هذه استطاعة شرعية، معذور. أي نعم، كالذي يقدر على الحج مع ضرر يلحقه في بدنه أو ماله، أو يصلي قائما مع زيادة مرضه، أو يصوم الشهرين مع انقطاعه عن معيشته ونحو ذلك. أي هذا غير مستطيع. إذا كان يعني يزيد مرضه إذا صلى قائما، أو إذا صام شهرين واجب يعني أوجب عليه شهرين، إذا صام الشهرين انقطع عن المعيشة، هذا غير مستطيع. أي نعم، وهكذا ونحو ذلك. فإذا كان الشارع قد اعتبر في المكنة عدم المفسدة الراجحة، نعم، فكيف يكلف مع العجز؟ نعم صحيح، يعتبر التمكن بعدم المفسدة الراجحة. نعم. قال ولكن هذه الاستطاعة مع بقائها إلى حين الفعل لا تكفي في وجود الفعل. نعم. ولو كانت كافية لكان التارك كالفاعل، بل لا بد من إحداث إعانة أخرى تقارن، مثل جعل الفاعل مريدا. فإن الفعل لا يتم إلا بقدرة وإرادة. نعم. والاستطاعة المقارنة يدخل فيها الإرادة الجازمة، بخلاف المشروطة في التكليف فإنه لا يشترط فيها الإرادة، فالله تعالى يأمر بالفعل من لا يريده، لكن لا يأمر به من لو أراده لعجز عنه. وهكذا أمر الناس بعضهم لبعض، فالإنسان يأمر عبده بما لا يريده العبد، لكن لا يأمره بما يعجز عنه العبد. وهذا مثال يعني يوضح. الإنسان إذا كان عنده مملوك يأمره بما لا يريده المملوك، لكن يستطيع أن يعمله. أي نعم. نعم. وإذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقوة التامة لزم وجود الفعل. أي نعم. وعلى هذا ينبني تكليف ما لا يطاق، فإن من قال القدرة لا تكون إلا مع الفعل يقول كل كافر وفاسق قد كلف ما لا يطيق، وما لا يطاق يفسر بشيئين، بما لا يطاق للعجز عنه فهذا لم يكلفه الله أحدا، ويفسر بما لا يطاق للاشتغال بضده، فهذا هو الذي وقع فيه التكليف. نعم، الاشتغال بضده فهذا هو الذي وقع فيه التكليف. نعم. كما في أمر العباد بعضهم بعضا، كما في أمر العباد بعضهم بعضا، كما في أمر العباد بعضهم بعضا، فإنهم يفرقون بين هذا وهذا. نعم. فلا يأمر السيد عبده الأعمى بنقط المصاحف. أي نعم، يعني الأعمى ما يؤمر بنقط المصاحف، وين يستدل على نقطة؟ لا عاجز. أي نعم. ويأمره إذا كان قاعدا أن يقوم ويعلم ويعلم ويعلم ويعلم الفرق بين الأمرين بالضرورة. أي نعم. هو يعني يقدر أنه يقوم من القعود، لكن ما يقدر ينقط المصاحف لأنه فقد البصر. قوله أظن هذا المبحث يعني واضح الحمد لله. نعم. قول الإمام الطحاوي نعم. وأفعال العباد هذه مسألة خلق أفعال العباد ألف فيها الإمام الطحاوي كتابا اسمه خلق أفعال العباد. الإمام البخاري أحسن الله. البخاري نعم، الإمام البخاري في سبق لسان ألف الإمام البخاري نعم كتاب خلق أفعال العباد. وأفعال العباد خلق الله. وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. قال الشارح رحمه الله: اختلف الناس في أفعال العباد الاختيارية، فزعمت الجبرية رئيسهم الجهم بن صفوان الترمذي أن التدبير في أفعال الخلق كلها لله تعالى، وهي كلها اضطرارية كحركات المرتعش والعروق النابضة وحركات الأشجار وإضافتها إلى الخلق مجاز، وهي على حسب ما يضاف الشيء إلى محله دون ما يضاف إلى محصله. أي نعم. هذا الجبرية، هذا مذهب الجبرية. ذكر ابن القيم رحمه الله أن رجلا رأى امرأته تزني فأخذ الصوت، يعني خلت الفطرة حمية، يريد أن يضربها فأرشدته، لا أرشدها الله، قالت: أو تركت مذهبك وأخذت بمذهب ابن عباس، فطرح الصوت وقال: جزاك الله لولاك لهلكت. يعني أنها مجبورة، بينما هي مشتهية في اختيارها. أنا ذكرت هذه القصة، ذكرها ابن القيم للفرق، يعني الفرق معروف بين من يفعل باختياره وبين من يعني يفعل بغير اختياره. قال: وقابلتهم المعتزلة فقالوا: إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقها لا تعلق لها بخلق الله تعالى. قالوا أن الحيوانات جميع الأفعال يخلقها الفاعلون من المخلوقين، أثبتوا خالق مع الله. قال: واختلفوا فيما بينهم أن الله تعالى يقدر على أفعال العباد أم لا. وقال أهل الحق: أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصا، وهي مخلوقة لله تعالى، والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات سبحانه، لا خالق لها سواه. أعوذ بالله من الشيطان. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. أثبت لهم فعل وهو الإمناء بإرادته، والخلق خلق الله عز وجل سبحانه وتعالى. واضح حتى في سورة الواقعة أمثلة للفرق بين يعني إثبات نعم فعل العبد مع فعل الله عز وجل والفرق بينهما، وأن مناط العقوبة والثواب هو فعل العبد الاختياري. قال: فالجبرية غلوا في إثبات القدر فنفوا صنع العبد أصلا. الجبرية غلوا في إثبات القدر يعني قدرة الله، فنفوا صنع العبد أصلا. خلاص العبد يزني، ما هو ليس لا ينسب الزنا له، هذا خلق وخلاص، ما يعني أي نعم. الله المستعان. قال:

ولكنها تتكافأ وتتساقط. ويستفاد من دليل كل فريق بطلان قول الآخر قول الآخرين. ولكن أذكر شيئا مما استدل به كل من الفريقين، ثم أبين أنه لا يدل على ما استدل عليه من الباطل. فمما استدلت به الجبرية قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فنفى الله عن نبيه الرمي وأثبته لنفسه سبحانه، فدل على أنه لا صنع للعبد. قالوا: لكن هل نفى الله عن نبيه الرمي؟ وما رميت أثبت للنبي أنه رمى، إذ رميت ولكن الله رمى، يدل على أن المنفي غير المثبت، المنفي غير المثبت. نعم. وما رميت، نعم، إذ رميت، فرمي النبي صلى الله عليه وسلم غير رمي الله عز وجل، رمى حفنة من التراب، ورمي الله أدخل كل ذرة من ذرات هذا التراب في عيونهم، أوصلها سبحانه وتعالى. أين؟ ها؟ ما سمعت أنا، ما أسمع يعني، ما تذكر، أجل وقل لي. نعم. قالوا: والجزاء غير مرتب على الأعمال، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. أي نعم، هذا الدليل أيضا لا يدل على ما زعموا. فالباء هنا سببية، لن يدخل أحد الجنة بعمله، باء المعاوضة، وهي باء السببية، يعني يدخلون الجنة بما كانوا يعملون، تلك باء السببية. إنما لن يدخل أحد الجنة بعمله على سبيل المعاوضة. أي نعم. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. هذا لا يتنافى مع قوله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فهناك الباء باء السببية، والذي خلق السبب والمسبب من هو؟ الله سبحانه وتعالى. أظننا نكتفي بهذا القدر، لأن الوقت الآن يعني الوقت انتهى أو قريب ينتهي. يمكن نسمع من بعض الإخوة بعض الاستشكالات، نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تذكرت الصلاة على الكرسي، إذا كان يستطيع السجود. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، لازم يسجد على الأرض، على الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. اللي على الكرسي سجد على سبعة أعظم؟ يا أخي، أنا سألتك سؤال وأجبتني فلفيت. قلت لك: هل يستطيع أن يسجد؟ قلت: نعم. خلاص، إذا كان يستطيع أن يسجد ولو مصر، مع الشرع ما هو على الإصرار. يعني أنت تفهم أن كون الشخص يجحد نعمة ربه ويقول أنا غير مستطيع وهو مستطيع لا يقبل منه، واضح؟ الحمد لله. واحد يشرب بيساره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اشرب بيمينك. قال: لا أستطيع. كاذب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، فشلت يده. نسأل الله السلامة. نعم يا شيخ. الطيارة هنا يعني ما تستطيع، ما تستطيع. أنت إذا كنت تستطيع مطالب بهذا، لكن إذا ما كنت إذا كنت ما تتمكن في الطائرة ولا تسجد حتى ما تتمكن من استقبال القبلة، إذا استطعت عند تكبيرة الإحرام أن تستقبل القبلة، ثم بعد ذلك كيفما اتجهت الطائرة فأينما تولوا فثم وجه الله. ولا تستطيع أن تسجد يعني لضيق المكان أو لأمر ما، ليست الاستطاعة الفعلية، لكن يلحقك ضرر لو سجدت أو يلحق غيرك ضرر، فأنت لست مستطيعا شرعيا. واضح؟ نعم. هذا الذي يسجد تقول يستطيع يسجد، هل يلحقه ضرر في السجود؟ ما يلحقه ضرر. أين؟ يمشي. نعم، هذا الدليل. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، حتى قال يعني شخص أو حديث العهد بالإسلام لما رأى أن الصلاة فيها سجود قال لا أحب أن تعلوني أستي، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة يعني لا سجود فيها، هل تكون صلاة؟ ما تكون صلاة. نعم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام سيؤتينا الله من فضله ورسوله، لكن الحسب ما قال حسبنا الله ورسوله، فرق بين الأمرين. الحسب ما قال حسبنا الله ورسوله، إنما قال حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، يؤتونا من يعني في حياته من فضل الله. هذه الآية ايه؟ ها؟ حسبنا الله ايه، هذا في لها سبب، وهو أن المنافقين يلمزون المتطوعين في الصدقات ولم يرضوا في قسمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالله يعيب عليهم ويقول لو قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله معنا أنهم آمنوا واستسلموا. هذه لها سبب وفي زمن مضى. أي نعم. أما أن تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، أي نعم، حسبنا الله ونعم الوكيل، فالحسب أي نعم، ما قال حسبنا الله ورسوله، أي نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم الآن بعد وفاته، أي نعم، لا يسأل الشفاعة ولا يسأل شيء من منافع الدنيا. أي نعم. نعم. دعاء كيف؟ هذا ما فهم، ما هو دعاء. هل إذا سألت الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعطيك شيء بعد وفاته يصير دعاء؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إيه، من فضله ورسوله. هل تأتي للرسول تقول آتني من فضل الله يا رسول الله بعد وفاته؟ ها؟ أنت في قرارة نفسك لا تقر هذا. نعم نعم يا شيخ، هل فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، خرج إلى التنعيم وكرر العمرة؟ أسألك سؤال، قل لا ولا نعم. إن قلت نعم أقول هات الدليل. الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع اكتفى بعمرة واحدة، الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع مرات، كل مرة بسفرة مستقلة. عائشة رضي الله عنها هي الوحيدة التي اعتمرت من التنعيم لما رفضت عمرتها للعذر الذي أصابها، وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم، كل ما حرم لها ما يخلي تذهب الوحدة، هذا الناس يخلي نساء يعني يهملنا، أن يعمرها من التنعيم. هل الذين نقلوا لنا قصة عائشة نقلوا أن عبد الرحمن بن أبي بكر أحرم مرة أخرى؟ ما الذي يمنعه؟ الكلفة يسيرة، ما فيه كلافة، خلاص وصل التنعيم ويصحب أخته عائشة، لما؟ أي نعم، ولو أنه فعل لنقل لنا، لأن الهمم متوافرة، الهمم التي نقلت لنا قصة عائشة بهذه الدقة متوفرة أن تنقل لنا قصة عبد الرحمن بن أبي بكر، ولا يصح أن نقول هذا مسكوت عنه، هذا من المسكوت عنه، لأنه لا يليق بالصحابة مبلغي الرسالة أن يسكتوا عن مثل هذا الأمر يعني في الشرع، فدل على أن ابن عمر ما فعل. ليش ما فعل ابن عمر؟ اكتفى بالعمرة الأولى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامتثال لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. ولو كان خيرا لجاء الرسول إلى التنعيم يأخذ عمرة، ما جاء. نعم يا شيخ، اقرب شوي، اقرب علشان اسمع. نعم، اذا كان منفردا. لا، فيها تفصيل. اذا كانوا مأمومين فسترة الامام سترة لهم لا يضر المرور، واذا كان منفردا ووضع له سترة لا يجوز المرور بينه وبين سترته. إن لم يضع له سترة لا يجوز المرور بين يديه، والأمر واضح. فرضية هذه الحديث، الضرورة تقدر بقدرها. الضرورة تقدر بقدرها. ما نوسع نقول يجوز علشان هالضرورة. يا أخي أنت ما تعرف الحساب، الطرح والجمع، أي اطرح هذه الضرورات من العموم. لا يجوز، لكن إذا كان هناك ضرورة، الضرورة تقدر بقدرها. وله مثال: لو يعني أردت الطواف وجدت ناس حالوا بينك وبين الكعبة، أي فيجوز. أي نعم، لكن هذه يعني مستثنات للحاجة، للضرورة. هنا. نعم يا شيخ. نعم أخونا، جزاه الله خير، وعدته بمسألة من... نعم، أنا أطلق عليه لقب الفقيه ما شاء الله، هذا صحيح مسلم. ها؟ أي نعم، قوله: لحم حمر الإنسية. هكذا هو حمر الإنسية بإضافة حمر، وهو من إضافة الموصوف إلى صفته، وسبق بيان مرات. فعلى هذا قول الكوفيين هو على ظاهره، وعند البصريين تقديره حمر الحيوانات الإنسية. وأما الإنسية ففيها لغتان ورواية، هذا يعني من ناحية اللغة. أي نعم، قول إيه؟ قوله: أهرقوها، أهرقوها واكسروها، وهذا يدل على نجاسة لحوم الحمر الأهلية، وهو مذهبنا الشافعية ومذهب الجمهور، وقد سبق بيان هذا الحديث وشرحه مع بيان هذه المسألة في كتاب النكاح، ومختصر الأمر بإراقته أن السبب الصحيح فيه أنه أمر بإراقتها لأنها نجسة محرمة، والثاني أنه نهى للحاجة إليها، والثالث لأنها أخذوها قبل القسمة. وهذان التأويلان هما لأصحاب مالك القائلين بإباحة لحومها، والصواب ما قدمناه. أقول إن صح هذا، أي نعم، عن أي ف... يعني هم فهو خطأ للحاجة إليها، الحاجة نعم، المضطر يأكل لحمها. أي نعم، يأكل المضطر، يأكل الميتة، يأكل من الميتة حتى يدفع ضرورته. نعم، لغرض آخر. نعم نعم نعم نعم، زادك الله فقها. الحقيقة يعني النص صريح في تحريم الحمر الأهلية، لكن الحمر الوحشية ليس واضحة. ليس واضحة، نعم ليس واضحة. إذن لا نحمل المالكية مالكية يعني ما يستقدروها. زادك الله فقها. اللهم صل على سيدنا رسول الله. نعم، في مسألة، في سؤال في درسنا أو نختم؟ بسم الله، سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.